وعلى قضية الأخيرة ما يسمى بالجنود الإسلامية، وأنا أرجو مخلصا أن يكون هذا الإسم إسم على المسمى ولا يكون إنذار إطلاق هذا الإسم الجذاب على بنت غير إسلامي. هذا أخطر ما أخشى، والسبب ذلك سبب جوهري جدا، أن المكان في العالم الإسلامي والشباب المسلم هو نحن أمثالنا من الذين يضطرون إلى الإفتاء وإلى الزيادة عن الأسئلة. فالأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. المسلمون مختلفون سبب الاختلاف ليس فقط في المذاهب الاربعه، هذا يحلل ما احل ذاته، وهذا يوجب ما اجاز ذاته، والى غير ذلك الاختلافات التي لسنا الان في الطلب التفصيل. وارجو مخلصا ان لا يذهب وهل بعضكم من الحاضرين الى ان في هذا شيئا من الغمز من اجل المجتهدين، انما نحن الواقع الذي لا له من ذاته. الواقع ان هناك اختلافا كثيرا جدا. هذا الاختلاف قد يتبنى بعض القائمين على خمس السلم رايا من هذه الاراء المختلفه، فيقيم البنك على هذا الراي وهو رأي رجل عام مسلم، ولا يمكن لكل الناس أن يجلس في مجالس مناورات بين أهل العلم، إنما يختارون القول الذي هو أقرب إلى ذلك الشرع. لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر شد تبنى أفكار الإسلامية أفكار إسلامية سماها هكذا، وهي أفكار بلا شك لعلماء المسلمين، ولكن هذا الحج تطوع لأن كل رأي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي لأنه رأي إسلامي، وبالتالي جاز أخذه وتبنيه. ولو كان هذا الرأي صدر من الكنف لأجر، ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه، ولو أنه وقف لما أتى بذاته كما هو مقتضى حسن الظن لأئمة المسلمين. ومعني إذا ذهبت بعيدا أشرح لكم حصول هذا الرأي الجديد. هذا الرأي الجديد الذي يقول كل رأي صدر من عالم مسلم صح عمره تسميته برأي إسلامي، وبالتالي جاز تبنيه ولو كان مخالفا للسنة. مثلا هناك رأي، لا أقول بطبيعة الحال رأي إسلامي، لكني أقول رأيي لأحد علماء المسلمين الكبار، أن الخمر تنقسم إلى قسمين: خمر يستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليل، وخمر مستنق من غير العنب ففيه التفصيل يحرم كثيره مثل ويحس قليله غير مسلم. هذا التفصيل قد طالعه احد الائمه المقتربين، مع ان رسول صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث صحيح: ما اشترك فيه فقليله خلاص. بذلك كنت هذا العالم الفاضل برأيه وقدمي أو فهم جمهور بلاد السنين ما دل عليه الحديث الثاني ما أكثر كثيره وقليل وقرار. وهذا هو الذي يستقي مع قواعد الإسلام. كيف يعقل أن يكون هناك كأس من عرق من خمر مستنبط من الخمر وكأس آخر مستنبط من الجوع أو التمر أو نحو ذلك؟ إذا شرب الشارب منهم هذه الكأس لم يكثر، وإذا كانت هذه كثيرة فهذه حلال وهي مستنبطة من العرق، وهذه حرام لأنها تسكر الميتة نسبة الطعام نسبة فيها كثيرة. وإذا قلنا أن هذه لا تسكر وهذه لا تسكر، قالوا هذه بالرغم أنها لا تسكر حرام لأنها أخرجت من العرق، أما هذه فحلال لصفي ريسة وكأل وكأسين وأكثر من ذلك إلى آخر نقطة كثر بها. هذه النقطة هي حرام وما سبقها من طول كله حلال. هذا الفتية ومن عالم علماء المسلمين. مع ذلك يسمى هذا الرجل عندما أتمنى إليه لأنه رجل إسلامي. هذا يعني أول شر، أما خاتمته فذلك شر، وهو أن هذا الرجل إذا تبناه حاكم مسلم قال شريعة واجبة تمسك بها، ولو كنت على علم بقوله عليه السلام ما أكثر كثيره وقوله قال يجب أن تدع هذا الذي عرفته وعملت به، لأن الخليفة المسلم تبنى ذلك الرأي وذلك الرأي الإسلامي يجوز له أن يتبناه ولو كان هو على علم بهذا الحديث. الأمر خطير جدا فيه استبيان سنة الخصوصين والرهبان الذين أنزل الله عز وجل في حقه القرآن، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عزيز كما هو معروف اتخذ هذا يا رسول الله ورسول الله أربابا من دون الله. قال ألستم كنتم إذا حلل لكم حراما حللتموه وإذا حرموا لكم حراما حرمتموه؟ قال أن هذا فقد كان. قال كذاك اتخاذكم إياهم أرضاً من الله. هذا التشريع في رأي التكليفين والرهبان أصبح في هذا الزمن شريعة الإسلام لتبني بعض الناس. وقد قلت لبعضهم أرأيت لو وجدت الدولة المسلمة والحاكم المسلم فأصدر قرارا بجواز عشر خمور من غير العنق وجواز شرب هذا العصير بمقدار من ذلك، وأنت تعلم الحديث الثالث ما أكثر كثيره فقد وقرام، أتستحله؟ قال نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.